صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل، صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني، صلاة الليل، صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني، صلاة الليل ولا تنسيني يا باقي سنيني، ولا تنسيني يا باقي سنيني. من ساد حاشا وجان عداني الخيم لو انسى، تريد انسى يا شراعي يا موج الشاق والمرسى، هواي انت نسيم احلام وربيع عمال هد نفسه، لظل بجيك طول الليل يا باقي النور والخمسة، يا نور الله ما يشكى ولا يخيب اللي دعا، يا باقي الفاتحة من غير ما تمت صلاة، أبد ما تغيب عن بالي أنا بذكرك من غرسة، وريد الليلة تعذرني إذا صليت من جلسة. يا زينب لا تهيجيني عداك الويل يا عيوني، عداك الويل. يا زينب لا تهيجيني عداك الويل يا عيوني، عداك الويل. وإذا تحبيني فلا تخليني، وإذا تحبيني فلا تخليني. صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني، صلاة الليل، صلاة الليل ذكريني من الدمعات غسليني، صلاة الليل ولا تنسيني يا باقي سنيني، يا باقي سنين. صلاة الليل، صلاة الليل، أصلي عليك يا وقوفي وعليك أموت من خوفي، يا خويا ولو نشرت جفوف أشوفك كيف بتخوفي، سجودي دوم بترابك ولو ورد انساك مو كافي، في ركعاتي مثل راسك امد لو داج بكفوفي، تودعني وتظل عيني كسيرة بمشيتك، وبعد ساعات بيت حال اودع جثتك، جسد مطروح عالرمضة وانا لاقيت بجتوفي، ولو ودي اظل وياك وضمد دماغ بزلوفي. وداع فراق يا دموعي تدوس الخيل بضلوعي، تدوس الخيل،